تفسير الآية 160 من سورة البقرة يقول تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، أي لكن يستثنى من هذا العقاب الشديد الذي سبق ذكره الذين تابوا، أي قاموا بالتوبة من ذنوبهم، وذلك بالاستغفار باللسان وبالندم بداخل العقل وبالعزم بداخله على عدم العودة للشر وبرد الحقوق لأهلها إن كان الشر متعلقا بالآخرين. وأصلحوا أي وعملوا الصالحات من الأعمال وقاموا بإصلاح كل ما أفسدوه قدر استطاعتهم بكل وسيلة ممكنة، حيث هذا من كمال التوبة، وإلا كانت ناقصة لا يقبلها الله ولا يتوب على فاعلها. وبينوا أي قاموا بإظهار خلاف ما كانوا عليه من أي سوء بفعل ونشر ما استطاعوا من كل خير مفيد مسعد في الكون كله بين جميع الخلق. قوله تعالى: فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، أي فهؤلاء أقبل توبتهم وأعفو عن ذنوبهم وأمحوها كأن لم تكن، ولا أعاقبهم عليها وأزيل عنهم آثارها السيئة المتعسة وأوفقهم لكل خير، فيسعدون تمام السعادة في الدارين بفعلهم الخير بعد توبتهم واستمرارهم عليه. وإن عادوا لأي شر تابوا منه سريعا أولا بأول، فأسترهم وأعينهم وأسعدهم، لأني أنا التواب أي الكثير العظيم التوبة على من تاب، على من تاب إلي ورجع إلى طاعتي باتباع أخلاق الإسلام. وأنا الرحيم أي الكثير الواسع الرحمة بالعالمين، والذي رحمتي وسعت كل شيء وهي أوسع من أي ذنب، ودائما تسبق غضبي إنه لولا فتح الله تعالى الغفور الرحيم الودود باب التوبة على أوسع صورة هكذا لقنط الناس ولازدادوا شرا، وبالتالي تعاسى ما دام ليس لهم أمل في العودة للخير.